أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير، لأنه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة، فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال، ولا يوازيه في مرتبته ولا يقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم بين على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. والثاني ألا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة، كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد. وربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير، فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا الفصل الذي عقده الإمام الشاطبي كما نلحظ يتحدث عن نوع من أنواع البدع الإضافية، وهي ما يعني يكون محل خلاف واشتباه، أهو بدعة أم ليس بدعة؟ فعندما يقع الاشتباه في أمر من الأمور أو في قول من الأقوال ويشتبه على الشخص، أهو بدعة أم هو سنة؟ فمقتضى قاعدة سد الذرائع في مثل هذه المسألة هي محل اشتباه أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك نوعا من البدع الإضافية. هذا يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة. قال عندك: فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات. والشارع كما لا يخفى عليكم حث وأمر إيش بمجانبة إيش المشتبهات ولزوم قاعدة سد الذرائع. والإمام الشاطبي عليه رحمة الله عني بهذه القاعدة رحمك الله، قاعدة سد الذرائع، وجاء ذلك في مواطن متعددة من الموافقات في الجزء الثالث 28 و300 والثاني صفحة 9 و300. وهو أشار في الاعتصام، عندنا مر بنا شيء من هذا الكلام في طبعة الشيخ مشهور الجزء الأول 77 و100، وقال في ذلك الموطن في الاعتصام: من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حوله وما دار به ورتع حول حماه. وذكر حديث النعمان بن بشير الذي فيه قول سلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث. فيعني القصد من هذا الكلام أن المؤلف عناية بقاعدة سد الذرائع واضحة، وهذا امتداد لما عليه المحققون من أمثال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم عندما عنوا بهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، خلافا لجملة من المتهوكين في هذا العصر الذين يعني شرقوا بهذه القاعدة وأرادوا أن يترتبوا على شرع الله وطعنوا في هذه القاعدة. مع أن هذه القاعدة كما تعرفون من كلام القيم لها يعني عشرات الأدلة، بل تصل إلى 100 دليل كما بسطه في إعلام الموقعين. طيب، إذا اتضح الأمر. هنا عندنا بعض العبارات التي تحتاج إلى توضيح، يعني عبارة يمكن من ناحية جهة الضبط، لما قال المؤلف هنا عندنا في صفحة 82 و300 السطر الخامس بعد كلمة فصل، قال: فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة مكتوب حقيقية، أليس كذلك؟ لعل الصواب ماذا؟ كما هو عندك ايش بدعة ايش حقيقة، لأن كلامه ليس في البدعة الحقيقية، فلعل الصواب بدعة حقيقة. أيضا هنا لما ذكر الأمثلة على المشتبهات في قضية أكل اختلطت الميتة بالذكية الميتة بالمذكات، قال نهيناه على الإقدام فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا الميتة. الزيادة الموجودة في الحاشية مهمة، يعني أمكن عندنا أن يكون آكل الميتة إيش في ماذا؟ في الاشتباه، ما عندنا قطع في هذا، لأن المسألة محل إيش؟ محل اشتباه. نخبتها كذا أسم؟ نخبتها كذا الشخص عادي. إيه أجل هو ذاك. نعم جميل. طيب الآن ذكر عندك أمثلة على البدعة على هذه البدعة التي تكون محل اشتباه، هي بدعة أم سنة؟ ذكر ثلاث أمثلة. المثال الأول والثاني كما قال أنهما إيش؟ بمعنى واحد، ليس كذلك؟ إذا تعارض الأدلة وتعارضت إيش؟ الأقوال. تعارض الأدلة يعني هل هذا العمل مشروع أم ليس مشروعا؟ ولم يتم ترجيح أو ناسخ، فمقتضى القاعدة ماذا؟ أن يكون إيش؟ أن يكون مشروعا أو ليس مشروعا؟ يكون نعم. إذا اشتبه الأمر ولم يترجح ولم نعرف ناسخ في هذه الدلائل أو في هذه الأقوال فليس إيش؟ ليس مشروعا. هذا خلاص المثال الأول والثاني. أيضا لا ننسى في صفحة 382 السطر الذي موجود الذي جعله بين قوسين الشيخ مشهور عندك 380 السطر الرابع، قال فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه يبدو لو استغنين عن هذا السطر الذي جعله بين قوسين كبيرين قد يكون أدق، إذا نهي عنه من باب الاشتباه نهي عنه، هو يكون هكذا نهي عنه عن نهي عن عفوا إذا نهي عنهم باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة، ويعني يستقيم الكلام بدون هذا السطر المثبت في النسخة التي عول عليها الشيخ مشهور. ذكر عندك المثال الثالث اللي هو مثال إيش؟ التبرك. التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهو ذكر موطن الاشتباه أن عندنا ماذا؟ عندنا أحاديث عن أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا إيش؟ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوءه وتبركوا بشعره ونحو ذلك كما ذكر عندك الأحاديث هذا والأدلة. وعندنا ما يقابل ذلك أنه إيش أن الصحابة إيش ما فعلوا ذلك مع إيش مع أبي بكر وعمر وعثمان. فموطن الاشتباه موطن الاشتباه هنا الآن هل ما فعل ابن سلم من التبرك به يعني يجري على الصديق وعمر وعثمان وعلي باعتبار أن الأصل عدم الاختصاص، أليس كذلك؟ فما حصل سلم من التبرك به يعني يمكن أن يتبرك بأبي بكر وعمر وعثمان، فهذا أمر يعني يعارضه ماذا؟ يعارضه أن الصحابة إيش؟ ما فعل ذلك، فهذا موجب إيراد هذا المثال المهم. قال عندك هنا في عبارته في صفحة 86 قال إلا أنه عارضها في ذلك أصل مقطوع. مقطوع في متنه، لما يقول مقطوع في متنه من جهة ماذا؟ مقطوع في متنه من جهة أن الصحابة ما فعلوا ذلك، هذا مقطوع ليس مقطوعا مقطوع. لما قال مشكل في تنزيله معنى مشكل هنا أنه جهة الإشكال في التنزيل أنه يوهم معارضة ماذا؟ أن التبرك بسلم تبرك بماذا؟ بصحابته. هذا موطن الإشكال. فما دام أن الآن في إشكال هل يتبرك بالصحابة رضي الله عنه كما يتبرك بن سلم، وهذا تجد عند جملة من شراح الحديث عندهم هذا ليس كذا، تجد النووي رحمه الله وعند ابن حجر في الفتح، بل كثير تجد في الفتح كثير قضية يعني تقريب تبرك بآثار الصالحين. فهذا موطن الاشتباه أن ما يعني ما حصل بن سلم من التبرك يجري على صحابته فيتبرك بآثارهم ويتبرك بمثلا بسؤرهم ونحو ذلك، وبين الذي يقابل ذلك أن الصحابة إيش ما فعل ذلك. فموطن الموطن هنا يقتضي ماذا؟ ترك ذلك، وأن ذلك من البدع الإضافية. قال عندك هنا وبقي النظر في وجه ترك ما تره هنا وهو يحتمل وجهين، أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير عليه وسلم كان نورا كله في ظاهر وباطن. لما قال المؤلف أنه عليه السلام كان نورا كله، هنا علق أنك الشيخ مشروع تعليق جيد، قال هذا في هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وأما من اعتقد أنه خلق من نور فباطل مستند ومستند واهن. نعم، فعبارة المؤلف رحمه الله يقول كيف، لأنه سلم كان نورا كله في ظاهر وباطنه موهمة، وتعليق المحقق يعني كان جيدا. وحب أن نشير إلى مسألة يعني يرد فيها الكلام في قضية أنه أحيانا البعض يحتج ببيت البصيري، بيت جميل لما تحتج بالبيت وحده دون إيش تربطه بما قبله، وهو عندما تجد مثلا بعض طلبة العلم عندما يقع عندهم اختلاف في بعض المسائل العلمية فيحتجون ببيت البصيري عندما يقول وكلهم من رسول الله ملتمس، نقرأ البيت غرفا من البحر أو رشفا من إيش من الديم. يعني هذا البيت عندما يأتي هكذا لا محذور فيه من جهة إيش، أن الكل إيش يعني تتباين الأفهام من جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تأخذ هذا البيت بالذي قبله كما هو عند البصيري في البرد لا تجد أنه يتضمن معنى فاسدا ومعنى بدعيا غاليا. فالبيت الذي قبله قال إيش فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، ثم قال إيش وكلهم من رسول الله. فلم يقول كلهم رسول الله يعني الأنبياء كلهم إيش كلهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه لا شك أنك لما تنظر إليه من جهة العقل هذه حماقة، ومن جهة الشرع أيضا إيش هذا إيش كلام فاسد. فلا يمكن يقال أن نوح عليه السلام أخذ من إيش من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال مثلا إبراهيم عليه السلام ولا كذا ولا كذا. نعم، لكن هي مبنية على أصول فاسدة يقررها مثلا الغلاة من أمثال ابن عربي. ابن عربي مر بنا ومر بكم في شرح الطحاوية حماقتها لما قال إيش أنه ادعى نفسه أنه خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء يقول أن خاتم الأنبياء ماذا يأخذ من إيش يعني خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام يأخذ من إيش من خاتم الأولياء. فجاءت هذه وجاءت عند الحلاج في قضية ما يسمى بالنور المحمدي، والحديث الذي يعني وضعوه قالوا في المصنف لابن أبي شيبة أن العالم إيش خلق ماذا من نور محمد عليه الصلاة والسلام. فلما يقولك أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الأنبياء وأن هذا النور استفاد منه ماذا أخذ منه ماذا الأنبياء، فهذا كله من الغلو الذي قرره هؤلاء، فيتنبه لهذا المعنى الفاسد والمعنى الغالي الذي يقرره هؤلاء الزنادقة سواء ابن عربي الطائي أو الحلاج الزنديق، وسيأتي له ذكر بعد قليل. لكن الشيخ علق في ليس في الآية هم بشر برسول ياتي من بعده اسمه أحمد مثلا، قد يحتج مثلا الصوفي، هذا كلام الصوفي اللي يقولون أنه يستفدون بأنه خلق قبل أربعة عام ويستدرون منها مثل هذه. ده بالعكس تنقض لها، هو مجرد بشارة يعني هو بشر به، وكما أن أيضا إبراهيم عليه السلام كذلك كونهم بشروا به مو معنى أنهم أنهم أخذوا عنه أليس كذلك. فالجهة فالمفارقة واضحة وبينة، لأن كون يقول أن الآن الأنبياء كلهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم هو مبني على هذا المعتقد، أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق إيش ماذا قبل الأنبياء، أنه خلق قبل الأنبياء، ومبني على قضية النور المحمدي ونظرية الفيض كلها يعني تجمع بين التصوف الغالي وبين نظرية الفيض التي لها أصول يعني إشراقية يونانية، فهي جمعت الغلو بأطرافها. ولما نقول مثلا ابن عربي، ابن عربي عنده هذه الزندقة والغلو، عنده أيضا إيش غاية الجفا، لأنه الآن هو يرى إيش أنه أفضل من ماذا، أنه أفضل من خاتم الأنبياء. نأخذ من الأولياء لأنهم يقولون أن محمد هو آخر الأنبياء، هو الذي أخذ من آخر الأولياء الذي هم الصوفي مثلا، هو أخذ منهم لأنهم يأخذون من اللوح المحفوظ الصوفي مباشرة، فمحمد أخذ من آخرهم هم يقولوا هكذا. لا، هو ابن عربي أمر بنشر التحوية ومذكور في كتبه أنه يقول هذا كذا، يقول أن يعني كلام يطول على سبيل يعني نستطرد، هو يقول أن الأنبياء لهم خاتم وللأولياء خاتم، ومر بأن خاتم الأولياء هو مصطلح أحدثه من الحكيم الترمذي صاحب نوادي الأصول، لكنه الذين جاءوا بعده يعني هم الذين يعني زادوا سوءا على على على هذا المصطلح، والا هو احدث هذا المصطلح فقط لابو الحكيم الترمذي، ثم الذين جاءوا بعده زادوا في هذا الامر سوءا، حتى وصلنا الى ابن عربي الطائي الذي قال انه هو خاتم الاولياء، وان يعني خاتم الانبياء يستفيد منه، وادعى انه ايش ان خاتم الانبياء بمنزله اللبنه كما في حديث ختم النبوه في شان البناء الذي ذكره سلم، يقول انه يعد نفسه انه لبنتين، سلم لبنه واحده وايش لبنتين، ومره قال ايش ان هذه اللبنه ظاهرها فضه وباطنها ايش ذهب، فالظاهر ايش لمن اللي هو علم الظاهر وعلم الشريعه اللي مسلم، لكن علم الحقيقه اللي هو الذهب لمن له هو. على كل مثل ما قال شيخ الاسلام كلمه جميله، قال او كما قال قال كما قال بعضهم ايش لا عقل ايش لا عقل ولا قران، مثل قرا ايش فخر عليهم السقف ايش من تحته، ما حد بيخر من تحته يطيح من فوق يعني، لكن لا عقل ولا قران صار عليه. اقصد التبشير يا شيخ انه لا ينافي مثلا يعني التبشير لا يعني الخلق، انهم يقولون بالتبشير الخلق، هذه يعني حماقه، ما يعني تمشي معنى الخلق. على كل اقول الامر واضح، فرق بين التبشير وبين انه كونها ابراهيم بشر به، كون عيسى قال وبشر برسول ياتي بعد احمد، معناه انه ايش انه اخذ منه. المتاخر يستفيد المتقدم، اما المتقدم يستفيد المتاخر، هذه اللي هي العقل والقران. طيب قال اعتقد في اختصاص انتهينا من كلام المساله. الامثله التي ذكرها بعدها عقب عليها المحقق عندك لما قال وعدم وجوب القسم، ذكر من قول الجمهور ايش ان القسم واجب على المسلم، فيبقى المثال في التخصيص اللي هو ما زال الاربع، واحيانا بضع الواهبه نفسها كما في الايه الكريمه. طيب الثاني الا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب درع خوف من يجعل ذلك سنه كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك. طبعا سبق ان مر بنا ان المؤلف لما ذكر هذا المثال ليس كما ظن المثال هذا في قضيه اتباع، لانه هو الان لما مر بنا في الصفحه اللي ذكر عندك المحقق 36 هو قال ان اتباع اثار سلم ان هذا مشروع ومستحب، لكن ماذا لا يكون، ماذا لا يكون سنه، لا يكون سنه ايش راتبه. فجاء التعقيب المربنة في كلام العلم المحققين انه اصلا هذا العمل ايش ليس ايش ليس مستحبا، ليس مشروعا، ليس مشروعا، فضلا يقال ايش يكون ايش سنه ايش راتبه. سبق ان هذا التعقيب، لكن المؤلف ظن ذلك رحمه الله. طيب اذا الخلاصه في هذا انه يمكن نقول الان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من جهتين، من جهه ان هذا ايش يختص به، ومن جهه انه لو يعني حصل التبرك بغيره يحصل ماذا مفسده ايش الغلو في الصالحين. ولهذا مثلا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد يقول رحمه الله ما ادعاه بعض المتاخرين من انه يجوز التبرك باثار الصالحين فممنوع من وجوه، وذكر نفس الوجهين اللي هنا أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. طبعا كل سابقين ما فعلوا، معنى هذا يدل على ايش؟ يدل على الاختصاص، أليس كذلك؟ يعني. والثاني قال وأن في المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك. سدا لذريعة الشرك ما له، هذا ذكر في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. طيب تفضل الشيخ. ولقد حكى الفرغاني المدير تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعبارته حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله. فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو من باب السيمياء أو الخواص وغير ذلك. والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد،

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأحكم ما هنالك، ثم تعال أعلمك من غرائب العلم. وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة، ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة. وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته، وعلمه معاذا لأنه من أهله. وفي مسلم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت مرفوع؟ دي مرفوع. وفي مسلم مرفوع. لا، موقوف. موقوف. موقوف. قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. وخرج سنيد عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا، كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث بالعلم غير أهله، غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقتوك. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله، وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم، وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف الأمة هذه الأمة. هنا الكلام عن الحلاج سبق أن مر بنا في غير موطن، يعني بس نذكر الحالات التي مرت بنا في هذا الكتاب. سبق أن تحدث عن المؤلف في الجزء الأول 94 و200، وأطال الكلام عنها، وذكرنا بعض التعليقات في الجزء الثاني صفحة 76. هذا بعض المواطن التي مرت بنا، وذكرنا في موطن المواطن التي تكلم فيها شيخ الإسلام عن الحلاج وعن زندقته، سواء في مجموع الفتاوى أو سواء في كذلك أشار إلى شيء منه الاستقامة، وأيضا عندنا من الحالات الجديدة جامع المسائل في الأجزاء الأخيرة التي خرجت في جامع المسائل 47 و400. والمقصود أن الحلاج يعني ممن ادعى ممن أظهر الزندقة والكفر، وكان يدعي أن له كرامات، وهي في الحقيقة ماذا؟ هي حيل، يعني حيل وتلبيس، ومنها ما هو يعني كذب، ومنها ما هو سحر وعين، كما ذكر ذلك الشيخ في الحالة السابقة. طيب، قال أنك هنا: ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها. لما يقول فقد يخفى أمرها، يعني العبارة تحتاج شيء من البيان والتوضيح. فأمر الولاية من جهة الشرع ما هي خفية، ليس أمرا خفيا، لأن الفرق بين الولي اللي هو ولي الرحمن وولي الشيطان فرق ظاهر وبين، وعندنا المعيار الشرعي كما لا يخفى عليكم اللي هو الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما قال سلفنا الصالح: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن لا فلا. فشرط الولاية ظاهر، شرط الولاية ظاهر، وإن كان مثلا الإيمان والتقوى أصله في القلب، لكن هذا الذي في القلب لا بد أن يظهر إيش على الجوارح. فولي الرحمن هو متبع السنة يخاف الله عز وجل، أما ولي الشيطان فأمره ظاهر لا يلزم شرع ولا يخاف الله عز وجل، وإن ادعى إيش، وإن ادعى الولاية. ربما يحتمل أنه قد يقول قد يخفى أمرها، يخفى أمرها أنه مثلا يمكن ما يجزم بإيش، بأن فلان إيش ولي. هذه نعم، حتى الشيخ تكلم عن شيخ الإسلام في الفرقان بين الرحمن، هل يقطع الفلان بأنه ولي؟ وبالقي في بداع الفوائد يعني لما جاءت المسألة هذه، يعني هل يقطع الفلان بأنه ولي، فرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة. أن الولاية العامة هذه تثبت إيش للمؤمنين، فكل مؤمن له هذه الولاية العامة، لكن الولاية الخاصة وهي المراد لا يقطع بها. وشيخ الإسلام من كلامه رحمه الله يقول لا يقطع بالولاية إلا لمن جاء في نص العشرة البشرية والجنة، وأما من يعني حصله قبول والثناء الحسن والذكر الطيب كالأئمة المعروفين كالإمام أحمد مثلا نحوه، فهو يقول الأشبه أنه إيش يشهد له، يعني أشار للنزاع قال والأشبه إيش أن يشهد له. فهذا يبين لك أنه فعلا القطع بأن فلان ولي ليس إيش يعني ليس يعني، لأن هذا أمر يتعلق بإيش بالباطن، قد تشهد للشخص بالإيمان لأن الإيمان له إيش له ظاهر يشهد، ليس كذلك؟ كما قال سلم اعتقها فإنها مؤمنة، قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. يقول الشيخ رحمه الله في الفرقان من ثبتت ولايته بالنص وأنه من أهل الجنة كالعشرة فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له بالنص، وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أنه يشهد له بذلك، كذا في الفتاوى 11-65. طيب فهذا أمر. الأمر الثاني هنا لما ذكر عندك بعض الأحوال الشيطانية والحيل التي يقع فيها هؤلاء، لما قال أظهر خارق من خوارق العادات هي من باب الشعوذة، نعم أحيانا عندك شعوذة ودجل، والشعوذة هذه قد تكون أحيانا لاحظ كما بيّن الشيخ الإسلام الوسط قد تكون أحيانا خوارق شيطانية وقد تكون حيل، بمعنى أنهم يستخدمون بعض الحيل كمثلا عندما يستخدم نوع من الطلاء يقول لك يستخدم دهن الضفدع فيطلون به أجسادهم ويدخلون في النار إيش ولا تحرقهم، هذه إيش من من من الحيل في طبع الأشياء وخصائصها. قوله هنا السيمية، السيمية السحر، وعرف الشيخ الإسلام بقوله ذكرها من علوم السحر وهو عبارة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلات. فالمقصود أن السيمية، السيمية غير الكيمياء، الكيمياء نوع من الغش، الكيمياء القديمة والكيمياء المبنية على العلم التجريبي، السيمية هي إيش من علوم السحر. نسم متركبة، كيف متركبة؟ يقول عبارة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلات، هذا في الفتاوى 29 صفحة 89-300. المقصود أن السيمية أحد علوم السحر، يعني يقولك يعرفون بعض خواص الأشياء هكذا قالوا. أما الكيمياء لا، الكيمياء التي قال عنها أبو يوسف من طلب المال بالكيمياء أفلس وجاء دم السلف، فهي نوع من الغش، لما يريدون أن يحول المعادن الرديئة إلى المعادن إيش إلى معادن نفيسة، فهي نوع من الغش والتحايل على الناس. ولما تقرأ في الكتب التي تصنفت في أنواع العلوم تجد يذكرون علم السيمياء، مثلا أبجد العلوم محمد صدق حسن، أو مثلا مفتاح السعادة لطاش كبري زادة، تجد يعرفون السيمياء بأنها نوع من إيش من السحر. طيب الآن قال والجمهور لا يعرفون، الجمهور طبعا مقصود بالجمهور كما لا يخفى عليكم لما العامة العوام لا يفرقون أو لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر، ولا الفرق ظاهر، يعني يكون هذا خارق وهذا خارق لا يعني إيش أن يشتبه هذا بذاك، فالكرامة تكون لأولياء الرحمن والسحر لأولياء الشيطان، والفرق بينهما ظاهر بين. طيب يعني من باب التنبيه أن المؤلف رحمه الله على جلالة قدره هو أحسن في مواطن ما يتعلق بالخوارق ما دام ذكرناها، لأن لما عليه رحمه الله من الحرص على لزوم الشرع والسنة، فقال في الموافقات كلام جميل أقرأ عليه ثم نذكر بعض التعقيب على كلام في مواطن أخرى. يقول رحمه الله مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها، يعني هذا كلام متين، كل واحد يأتي بخارق لكن هذا الخارق يخالف الشرع هذا دليل على إيش بطلانها في نفسها، وذلك أن قد تكون في ظواهرها كرامات. طبعا لاحظ المؤلف يعني يبقى أنه إيش يعني ما ينفك عن إيش عن أثر الكلام وأثر التمشور، لما يقول ذلك أنها قد تكون في ظواهرها كرامات باعتبار أنها إيش أن الكرامة والسحر كلاهما إيش كلاهما ماذا في خرق العادة، ليس كذلك؟ وإلا في الحقيقة ما يكون مخالف الشريعة جزما ليش؟ أنه ماذا؟ أنه ليس كرامة، ليس كرامة. وذلك أنه قد تكون في ظواهر كرامات وليس كذلك، بل أعمال من أعمال الشيطان. وذكر أمثلة جميلة، مثلا قال عن عالم اسمه أبو بميسر المالكي أنه يقول مرة صلى في الليل وهو يصلي صلاة الليل انشق المحراب أمامه ورأى نورا، فقال يا أبا ميسرة أنا ربك، أنا ربك. فمات وبصق عليه من قال اخسى يا العين، قال ويش أبو ميسرة. وذكر قصة عبد القادر الجيلاني المعروفة الذكر أيضا شيخ الإسلام في الفرقان، أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله عرض رأى يعني عرشا في السماء وقال يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت ما حرم عليك، فقال أخسى إنما أنت شيطان أو إنما أنت الشيطان. ثم قال الشيطان وقال إبليس أعاذنا الله منه قال يا عبد القادر قد خدعت بذلك كذا وكذا من إيش من الصالحين أو بما معناه. فالقصد من هذه القصة تبين لك أنه فعلا من لزوم الشرع والذي حفظ إيش هؤلاء كما ذكر المؤلف. لما قيل عبد القادر كيف عرفت؟ قال عرفت أنه شيطان أنه ماذا قال قد أحللت لك إيش. ما يمكن أحد يخرج عن إيش عن الشرع. ولهذا قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله هل يمكن أن يكون ولي ليس على مذهب أحمد يعني ليس على عقيدة أحمد؟ قال إيش لا كان ولا يكون، لا كان فيما مضى ولا يكون فيما يستقبل. لكن المؤلف رحمه الله يعني في مواطن تجد مثلا يقرر بعض يعني ما عليه المتكلمون، مرة يقول لك النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، هذا موطن. ومرة يقول لك التفريق اللي يقوله الأشاعر التفريق اللي يصل الشيخ منه التفريق ضعيف، تجد في موطن وإن كان في موطن أخرى كلامه غير واضح، لكن في موطن يقول لك إيش المعجزة شرطها التحدي والكرامة إيش لا يقترن بها التحدي. وهذا الفرق ذكر الشيخ الإسلام في النبوات أنه فرق ضعيف، فقد تكون هناك معجزات كثيرة دون إيش دون تحدي، وقد تكون كرامات إيش فيها ماذا فيها تحدي، مثل كرامة خالد رضي الله عنه لما تحدى المشركون فيه أن يتعاطى السم. على كل هذا تجدون كلام القرافي رحمه كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات الطبعة القديمة الجزء الثاني 75 و280 و200 وأيضا 82 و200. أيضا مما يخل عليه رحمه الله ما دمنا في هذا السياق أنه يعني تجده يقرر ما يقوله بعض المتكلمة من جهة العصمة المطلقة للأنبياء، فهو يرى العصمة المطلقة للنبي من الكبائر والصغائر، وهذا خلاف ما عليه الجمهور أن الأنبياء نعم هم معصومون إيش فيما يبلغون الله، معصوم الكبائر معصومون من الصغائر التي فيها دناءة وخسة، لكن قد يقعون في شيء من إيش من هذا اللمم، ولكن إن وقعوا في شيء من ذلك إيش ماذا تابوا ويكون حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل ذلك. طيب عليكم نرجع لأصل الموضوع. قال وقد يظهر بأول نظر أن هذا الوجه الثاني أرجح. ما الوجه الثاني؟ أنه يمنع التبرك من باب إيش؟ الاختصاص من باب أنه سد الذريعة، أن هذا يفضل الغلو والتعظيم. سد الذريعة. نعم سد الذريعة. هذا يبين لك أن المؤلف يعني يرى أن هذا الوجه أقوى من وجه إيش؟ ماذا؟ وجه الاختصاص. لاحظ لما جاء الوجه قال إلا أن الوجه الأول راجح، هو راجح، لكن الذي أرجح منه ماذا؟ أن المنع يكون باب إيش سد ذرائع هذا التعظيم الذي يفضي إلى الشرك. بالنسبة لقدر التصوف على الإطباق، إيه؟ راح قدر التصوف على الإطباق. ما فهمت. في عهد الصحابة لم يفعل. إيه نعم صحيح. إيش رد التصوف على الإطباق؟ إيه ما أدري، يعني الصوفية أنت عارف يعني الصوفية ما هنا ذاك الاستدلال الذي يعني. يعني ولا أن ذاك التعظيم للصحابة، يعني لما تقول مثلا في البدعة أو غيرها أن لم ينقل عن الصحابة أنه مثلا تبرك مثلا بأبي بكر وعمر، وأنه لو نقل مثلا لو فعلوا نقل أنه مما يتوفى الدواء نقله، ما يعني قضية تعظيم الصحابة وفق الصحابة وما كان عليه سلفه هذا ما هو أصلا لا يعني لا يوافق عليه على إيش على على هذا الأصل ولا يعني يعني يعني يرفع بذلك رأسا. فعموما أهل البدع كما بين شيخ الإسلام يجمعهم ماذا؟ الطعن في الصحابة، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا تجد من الصوفية الغلاة من يرى أن بعض الأولياء إيش إذا كان عندك ابن عربي الآن يفضل نفسه على على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أذكر شيء لهم في هذا يعني ما أذكر لهم في هذا شيء. نشيخ في مسألة كأنه اللي عندك اللفظة يقول إلا إنه اتباع، وهنا إلا إنه ابتداع، والظاهر إنه ابتداع، إلا إنه ابتداع في التخصيص عندكم كأنه، ولا إلا إنه اتباع في التخصيص والابتداع. وين وين وين هذا فيه؟ في قوله فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام الليالي، قيام ليالي رمضان. ما بعد خلنا تونا وصلنا يا أبو رضوان، ما بعد وصلنا لحظة. طيب قال فإن صح هذا النقل المشهور بأن الأولى تركه، طبعا الحديث اللي ذكر هنا اللي هو من كان منكم يحب أن يحب الله ورسوله كذا، المحقق أثبت صحة ليس كذلك، قال الحديث صحيح بشواهده. قال هو مشهور بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو الآكل الأحرم وضعف التكليف، يبدو أن الصواب العادة ولا كما هو عندك نسخة ليس كذلك، هذا أثبت الشيخ زاد. ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه، وما يلزم الإنسان يخلص يعني على كل، إذا كان إذا كانت ما يبدو أنها أقرب تكون ما إيش نافية، لعلها ما نافية وتكون بمعنى إيش ولا يلزم، وما يلزم الإنسان في خاصة نفسه، هذا اللي يبدو الله أعلم. طيب من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية، قال عندك في هذا الفصل أن يكون أصل عبادة مشروعا، وما سم إيش أنها وما يعني مصدرية. طيب إيش تكون إذا كان مصدرية؟ يتحرى وأن يتحرى ما هو الآكل والأحرم وضعف الإتلاف والذي يلزم الإنسان في خاصة نفسه. إيه بس لما تقول وأن يتحرى الآكل الآن هنا الآن يقول لكم مشهد بإيش بالترف صحيح، يقول هذا الحديث لما قال من كان كذا كذا يعني كان يقول هذا يشعر أن هذه الأشياء آكد من ماذا؟ من ماذا؟ من التبرك به عليه السلام. قال مشعل بأولى بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو الآكد، لكن كون يتحرى هل يكون هل يلزمه؟ هذا هو السؤال، إذا كانت ما مصدرية يكون الإشكال. وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف كذلك يتحرى الذي يلزمه في خاصة يعني تكون كذا يتحرى يعني مقصود أنه معطوب على هذا ما هي معطوب يعني يتحرى ما يلزم الإنسان بخاص نفسه إذا كان يعني تبرك بغير يعني تكون واو عاطفة يعني ما هي السنف ما هي المصدرية الموصولة الذي إيه لا ما فيش كذا كانت واو عاطفة خلاص يعني تصير تصير مصدرية. طيب طيب نبدأ هنا في الفصل. قال عندك أن يكون العبادة مشروعا إلى أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل. طبعا هذا الكلام عن البدعة أشار له المؤلف المواطن، جاء في الجزء الأول 73 و100 والجزء الثاني 61، وهي أن العبادة تأتي إيش مطلقة فيأتي إيش يقيدها إيش أو يخصص بماذا برأي، هذا مر بنا في في في موطنين. من التقريرات التي قرأ شيخ الإسلام في هذا الباب يعني مما يتفق مع هذا التأصيل، الشيخ قال في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام يقول إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي. ما دام ما ثبت بدليل شرعي يبقى إيش على إيش على ماذا على إطلاقه وعلى إيش وعلى عمومه، كذا في الفتاوى 18/67. هنا قال عندكم مثال ذلك أن يقول إن الصوم في الجمل مندوب لما يخص الشارب وقته ما عدا ما أدعم، يقول فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه. لو قلنا مثلا مثل ما في بعض النسخ إيش بقولها النص عندكم بيقول ولا بقول ظهر يقول ها ما تجي لا يقول ظهر، لعل هذا هو الصواب يا أبو رضوان يقول. طيب هنا الآن يعني كلام مثيل المؤلف، فكون مثلا يخصص يوم الجمعة مثلا بالصيام، هل التخصيص يعد ماذا الآن من خلال تقريره؟ بدعة. لكن طبعا هو ذكر عند الاحتراز، لو مثلا خصصه لأن إيش وقت فراغه في محذور؟ ما في محذور. أما يكون يخص هكذا بالصيام، أو يخص مثلا يوم الأربعاء مثل ما قال عندك مثلا بهذه العبادات، هذا التخصيص يعد نوع من إيش من الجدع. وشيخ الإسلام كان تحرير يعني أدق وأعمق من هذا الباب، أن هذا التخصيص يعني هو ما ينفك عن إيش عن اعتقاد، لأن بعض الناس يقول لا أنا ترى ما أعتقد، أنا ما أعتقد. طيب لماذا أنت صمت مثلا يوم الأربعاء وخصيت بالصيام؟ يقول أنا ما أعتقد إيش فضل الصيام الأربعاء. وكلام شيخ الإسلام أنه هذا التخصيص لحد ذاته ما ينفك عن إيش عن ماذا؟ عن اعتقاد، ما ينفك عن إيش عن اعتقاد اختصاص. وتجد مثلا يحتفي بهذا اليوم وينشط فيه، وربما كسل عما قبله وعما بعده. هذا ذكر الشيخ في الاقتضاء الجزء الثاني 606. وعلى كل يعني كما بينها العلم انه اذا خصص ما اطلقه الشارع، خصص ما يعني قيد ما اطلقه الشارع، او خصص ما جاء الشرع بعمومه، فهذا ماذا يعد ايش يعني التقييد ايش بدليل بالراي كما قال عندك، او قيده بالراي. وخالف ماذا؟ خالف اعرف الناس بالشرع اليوم سلف الامه الذين ايش لم يقيدوا ما اطلقه الله، ولم يخصصوا ايش ما جاء على سبيل العموم. ومرت بنا القاعدة ذكرها شيخ الإسلام لما قال قاعدة شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. هذا مر بنا في الفتاوى 20 صفحة 96 و100. طيب الكلام الذي هنا في صفحة 94 سم إيش كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة في الأسبوع يعني كذا واضح؟ نعم، فإن ذلك بل من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة. المراد بالجمعة إيش؟ الأسبوع. إنه إذا جاء يوم الأربعاء من كل أسبوع مثلا إيش يصوم، أو يتحرى ليلة مثلا الأربعاء وليلة الخميس بقيام، والسابع الثامن بين يعني. الكلام الذي قرأناه أيضا قلنا نفس الشيء ل 94 هذا في الجزء الثاني 56 وصفحة 60 جزء مر بنا. طيب شيخ الإسلام يعني يقرر هذا المعنى الذي ذكره المؤلف، قال فأما المعنى العام فلا يجب جعله خصوصا مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ، ولهذا لم يكن هذا أحد من الأئمة المعدودين، وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصص له بالاعتقاد والقصد. فالعبادات ثلاثة، مستحب بخصوصه مثل إيش؟ مثل صلاة الضحى صلاة الليل. قال هذا الأول. الثاني مستحب بعموم معناه اللي هو كالنفل إيش النفل المطلق الذكر المطلق. الثالث مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة. كون يخص ليلة الجمعة هذا إيش ماذا يعني هذا يكون إيش يكون ممنوع. هذا كله في الاقتضاء الجزء الثاني 35 و600. يبقى هنا في العبارة لما قال ولا حجة له في أن يقول أن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع العبادات، لأن نقول هذا الحسن هل ثبت له أصلا؟ لا. فإن ثبت قال عنك فليست مسألتنا. وطبعا لعل الصواب فإن ثبت ما يتكون فمسألتنا، أو تحتمل العبارتين. مش عندك في طبعة الشيخ هذا ليست مسألة. طيب في نسخة شيء وقال لنا في مسألتنا على كل يعني هي أنا قلت يعني تحت الوجه. لو قلنا فإن ثبت فليست مسألتنا إيش التي إيش يعني هي محل نقاش ونزاع، ولو قلنا فإن ثبت فهي مسألتنا التي إيش ماذا يعني هي المسألة إيش التي إيش يعني التي تكون هي مقبولة وسائغة، لأنه قال بعدها كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان إلى آخر. قال وإن لم يثبت فما مستندك فيه والعقل لا يحس. مر بنا أن عبارة لا يعقل هذه محل إيش محل نعم محل تعقيب، ليس كذلك. يعني العقل يحس أنه يقبح لكن التأثيم والثواب يكون إيش بالشرع. الكلام عن الغلوطات مر بنا أيضا أطال فيه مؤلف في الجزء الأول من صفحة 74 و100 والأقوال في ذلك، وكلام ابن عبد البر في معنى الغلوطات وأن المراد بالغلوطات الرأي المحدث، هذا مر ونقل المؤلف فلا حاجة يعني أن نكتفي بالإحالة. الحديث الذي ذكر عندك هنا هل عرفت الرب اللي هو 97 ذكر عندك المحقق أنه ضعيف أو هو كما يقول بعضنا ضعيف جدا، فليس كذلك. فهنا الآن يذكر عندك من أنواع البدع من ذلك، وطبعا لاحظ الآن كلها أمثلة على إيش على البدع إيش الإضافية، فكون يخصص أيام بالعبادة لم يشرع فيها أو لم يشرع فيها تخصيص هذا يعد بدعة إيش إضافية. فمن البدع الإضافية أيضا إيش التحدث مع العوام بما لا يفهمون. طيب إيش وجه كونها بدعة إضافية؟ يقول كان كونك تتحدث على العوام بما لا يفهمون أحد الناس يسمع الكلام علي كلام مسعود اللي ذكره أنها بدعة إضافية، ما وجه ذلك؟ لها أصل في الشرع ثم يبقى وش الأصل الشرعي؟ وين الأصل الشرعي؟ لأنه أصل الحديث هذا معروف، مثلا كحديث أم زرع لأنه معروف في السنة مثبت لكنه نقل الناس لا يفهمون. نعم يعني يكتنفه أمران، ومن جهة أنه مثلا يبلغ دين الله ويبلغ رسالات الله ويعلم هذا إيش مشروع. يعني كون خاطب الناس ما لا يفهمون أو لا يعقلون ربما كان لبعضهم فتنة هذا وجه كون إيش بدعة، فيكتنفه إيش الأمران، لعل هذا مقصوده رحمه الله. أو طيب. الذي الشيخ يصلي مثلا في نعال عندها عند ناس ينكرون الصلاة في نعال لأنها باطلة مثلا فيحصل فتنة فيضربوه كما يفعل الزيدية والهادوية. والله زين كان الزيدوية زيدية كان على النعال فكان شيء نطمن الأصول خمسة ولا كان الصلاة باطلة. طيب على كل هنا لما قال لك العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، يقول الشاطبي رحمه الله هذا في تقرير هذا معنى في الموافقات، وهذا ملحظ جميل يعني خاصة الآن في زمن الانفتاح تجد أحيانا بعض يعني الصغار طلبة العلم تجد يفقه دقائق في العلم، وعندك إيش أصول كبار إيش بدأ إيش قد إيش يعني جهل أو ضيعها خاصة مع هذا الانفتاح والانفلات العلمي وإلى آخره. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات ومنه ألا يذكر للمبتدي في العلم ما هو حظ المنتهي، لا يذكر المبتدي في العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربي بصغار العلم قبل إيش قبل كباره، كذا في الموافقات الطبعة القديمة الجزء الرابع 90 و100. كلام أثر علي رضي الله عنه وأثر المسعود مر بنا كما ذكرنا في الحالة السابقة، لكن نشير إلى نقل ذكره شيخ الإسلام في المجموع، يقول المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجب، وقد تكون مستحبة لطائفة أو في حال، وقد تكون معرفتها لبعض الناس قد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس. ثم ذكر أثر علي حدث الناس ما يعرفون وأثر مسعود ما أنت محدث قوم حديثا إلى آخره، وذكر أثر لابن مسعود. ابن مسعود جاء رجل سأل عن قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات، سأل عن معناها فقال ابن عباس رضي الله عنه وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت وكفرك تكذيبك بها، هذا كله السادس 59 طبعا. لكن الأصل كما لا يخفى عليكم الأصل في العلم ماذا أنه إيش الأصل نعم الأصل فيه البلاغ، الأصل فيه نعم، لأن أحيانا بعض الضعفة وبعض المنهزمين تجدهم يرددون هالاسطوانة ما كل ما يعلم إيش يقال، ما كل ما يعلم يقال، الأصل إيش

لم يعرفوا دخوله في الصلاة فصار ذلك أمرا لا بد منه كأذان الزوراء. والجواب أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان، وإن خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فكذلك لا يشرع فيما بعده، لأن العلة كانت موجودة ثم لم تشرع، إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. وأيضا في إحداث الأذان والإقامة بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة، ومن بنى على المحدث محدث، ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال فهمنا من الشرع التفريقة بين النفل والفرض لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها، فكان إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا. وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه، فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقات مخصوصة غير ما وقته الشرع فيها، فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع، ونوعا آخر في زمن الصيف، ونوعا آخر في زمن الخريف، ونوعا آخر في زمن الشتاء. وربما وضع لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية، يضعونها على مقاصد شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم، وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة، بل يقتلوا بها إن شاءوا أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم. هذه كلها بدع محدثات، بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين، مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الهوى، إذ كل متدين بها عارف بمقاصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويه فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى، وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد في كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه، لكن على وجه كلي مفيد، وبالله التوفيق. طيب، يعني المؤلف رحمه الله عندما استطرد بهذه الأمثلة هو يقرر القاعدة في هذه البدع الإضافية ثم يذكر أمثلة، وهذا يذكرنا بعبارة جميلة لشيخ الإسلام تفيدنا في التعامل مع ما يستجد من الوقائع والنوازل والحوادث، أنه لا بد لطالب العلم لا بد من أصول كلية، لا بد له من أصول كلية يرد إليها ماذا؟ الجزئيات. نعم، يرد إليها الجزئيات بعلم معدن كذا قال المنهاج. فلما الشخص يستصحب أن عندنا الآن قاعدة يعني استقرأها المؤلف من خلال نظرة في الشرع، من خلال نظرة مثلا في أفراد البدع، عندئذ ما قد يعني يستجد مثلا مما هو يكون محل اشتباه من البدع يلحق ايش بنظائرها كما في هذه الأمثلة. طبعا بعض الأمثلة التي أوردها رحمه الله قد ينازع فيها يعني، لكن تبقى القاعدة واضحة وبينة في هذا الباب. فمثلا عندك هنا الآن لما قال رحمه الله تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة، لما يقول تكرارها في الركعة الواحدة فيقول صار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله، لكن هذا قد ينازع في هذا المثال أليس كذلك؟ من جهة أي دليل؟ فعل الصحابي. نعم، فعل الصحابي الذي قرر نسلم. والحديث هنا ندخل في النص على أنه كان يعني يرددها، حديث أبي سعيد الخدري لأن المحقق ما ذكره في الحاشية، قال رضي الله قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها هكذا، قال يرددها الحديث، فلما أصبح جاء إلى رسول الله فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أخرج البخاري. وعندك الحديث إيش أيضا نشهد له حديث إيش الذي كان إيش يختم بإيش يقول والله أحد، وجاء الحديث إيش أن مسلم قرأ وقال إنها إيش قال كما عندك إيش إنها صفة الرحمن، قال أخبره أن الله تعالى يحبه. طيب نتجاوز هذا المثال، يبقى عندنا العبارة التي وهنا لم يقول مؤلف عفوا يقول فصار المخصص لها عاملا برأيه، وليس عاملا برأيه الآن وإنما عمل بإيش إذن بدليل قارن يسلم. يبدو العبارة ذكر عندك هنا في الصفحة 301 المقال كما في الصحيح وهو صحيح. هل يمكن التأويل ظاهر ما لها يعني حاجة؟ بعد قال عندك مثال آخر قراءة القرآن بهيئة الاجتماع، هذا مر بنا في موطنين، في أقصد في الاعتصام، في الأول 88 و200 والثاني صفحة 93 الكلام عن قراءة القرآن بهذا الاجتماع أو ما يسمونه بإيش؟ ماذا؟ الإدارة. وذكرنا كلام ابن مفلح رحمه الله في الآداب، وأن مذهب الشافعي والجمهور على أنه يستحب الاجتماع لتلاوة القرآن، يستحب الاجتماع يعني الخبر مشهور له إيش؟ مجتمع قوم. وقال مالك يكره، هكذا يقول ابن مفلح، وتأوله بعض أصحابه هكذا في الآداب الثاني 207. مر بنا أن حتى في قراءة الإدارة في خلاف، مش الإدارة التي إيش جاء يعني جاء يعني ذمها وأنها بدعة، والذي قرر ابن القيم كما قلنا كلام في السماع إن كان يقرأون بصوت واحد هذا الذي وإيش يعني محل الكراهية والمنع، لكن كون مثلا واحد يقرأ ثم يعني يقرأ الذي بعده فهذه جائزة، لكن أكمل ذلك ماذا؟ أن يقرأ واحد إيش؟ والبقية ماذا؟ نعم، لأن هذا الذي جاء إيش؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر مسعود أن يقرأ، وأيضا كان عمر يقول لبعض الصحابة هلموا نزدد إيمان فيقرؤون القرآن إلى آخره. طيب انتهينا من هذا المثال. التعريف في هذا مر بنا الكلام فيه، في الإسلام تحدث عن في الاقتضاء في الثاني 38 و600، وقال اختلف فيه العلماء، قال فعلها ابن عباس في عهد علي رضي الله عنه وعمر بن حريث من الصحابة، قال ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه، يعني جهة الترخص غير جهة إيش؟ الاستحباب. قال هذا هو المشهور عنه، وكره طائفة كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك، قالوا من رخص فيه اللي رخصوا قال إيش؟ هذا فعله من ابن عباس في عهد إيش؟ علي في عهد الخلافة الراشدة، وليس ثمة إنكار. هذا كله في الاقتضاء الثاني 38 و600. قال عندك هنا من البدع نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام، يعني الخلاص في هذا أنه الأذان هذا كان أين؟ كما قال عندك نعم منارات. نعم، فالذي حصل أنه صار ينقل إيش قدام الإمام، وأن الذي أحدثه من قال عندك إيش؟ أحدثه هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي. والمعروف أن كان في الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، هكذا جاء عند أبي داود وغيره. والمقصود الأذان كما هو معروف هو إيش؟ مطلق الإعلام، مطلق الإعلام لا خصوص الإنصات كذلك. لكن عثمان لما زاد الأذان لماذا؟ لما كثر الناس كذلك. فهنا فعل عثمان لما أحدث الأذان بالزوراء، الزوراء اللي هم قال عندك إيش؟ هو سوق بالمدينة، فلما أحدث ذلك فهل يقال هذا بدعة؟ نعم، المقتضي موجودة ليس موجودة. أنا مر بنا القاعدة اللي ذكر الشيخ الإسلام وأيضا تفهم من كلام الشاطبي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وزوال المانع يكون ترك ماذا؟ سنة، يكون سنة. فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن هذا الأذان الأول، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل المقتضي قائم؟ نعم. فهنا الآن كثر الناس، هذا ما كان في عهد إيش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد ماذا؟ ما يعد بدعة، خاصة أن هذا الأذان أنه مستنبط من أصل اللي هو إيش؟ الإعلام. وهذا الذي ذكر عنك المؤلف في صلاة 305 لما قال الجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام، وهذا المعنى الذي قرره رحمه الله يتفق أيضا مع تقريرات الحافظ ابن حجر لما قال تبين بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وش الأذان اللي بين الخطيب؟ أي أذان؟ اللي هو الأذان الثاني. أي نعم. وقالوا فيه استنباط معنى من الأصل لا يبطئ، وفيه مع استنباط معنى من الأصل يبطئ الأذان في الفتح الثاني 94 و300، لا سيما أن هذا الأذان إيش؟ أقره الصحابة، ليس كذلك؟ فصار ماذا؟ صار إيش؟ صار إجماعاً. فلا يعني فما فعله الوليد، عفوا ما فعله هشام ابتداء، ليس كذلك؟ لكن ما فعله عثمان ليس كذلك كما ذكر المؤلف الفرق. طبعا هنا عندك في الحاشيه ذكر عندك ان الاذان الاول مره يسمى الاذان الثالث ومره يسمى ايش؟ الاذان ايش؟ الاول. فله يسمى الاذان الثالث باعتبار ان الاذان اللي يكون يعني قبيل خطبه الجمعه هو الأذان إيش؟ يعتبر الأذان لا لا لا لا لا نعم الأول، والإقامة الأذان الثاني، وهذا نعم. ويسمى أحيانا الأذان إيش؟ الثالث. فالتسمية تجوز، يسمى الأذان الثالث يسمى إيش؟ الأذان الأول. فهو يسمى الثالث باعتبار كونه مزيدا، ويسمى الثاني أو يسمى عفوا الأذان الأول باعتبار إيش؟ أنه مقدم على إيش؟ على الأذانين اللي هما أذان الخطبة وإقامتها. الله تقدير في الوقت. كيف؟ نقل من مكان إلى مكان. إضافة مكان. قصك إيه؟ قصي من جهة المكان. فقط. يعني هذا اللي يضرب مكان المؤلف. لا، لكن الاعتراض اللي قاله هنا شيخ منصور قال: فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا، بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه. فالذي يقال هنا يقال مثل أيوه. فهو يقول لك الآن الاعتراض يقول لك أن ما فعله هشام يعني أخف مما فعله إيش؟ عثمان، لأن هشام ما أحدث أذان، وإنما إيش؟ نقل من المنار إلى إيش؟ ما إلى يعني قدام الإمام. لكن هو يقول لا، عثمان أحدث أذان، يعني ما هو مجرد أنه ما أظن يتكلم عن قضية أنه أحدث أذان بوقت جديد، يعني في نفس وقت الأذان أيه؟ حدث مؤذن جديد اللي هو قصد عثمان، حدث مؤذن جديد يؤذن في السوق في نفس وقت اليوم. يعني هذا اللي يظهر بكلام المؤلف، يعني أنت قصدك أن الآن الكلام والاعتراض في قضية المكان ما في قضية الأذان. أنها أحدث عثمان أنه والله أستحدث الناس في الزوار، عسن الزوراء مكان اللي هو في السوق. حتى هو ذكر هنا ما زاد عثمان لما ذكر الأذان بالزوراء عند زوال الشمس. والله أنا فهمت هذا، لأن كأنه الآن لأن تعرف في نزاع بين العلم في قضية إيش، أن بعضهم يرى أن هذا الأذان إيش ليس مشروعا، خاصة يقولك الآن إيش اللي قبل إيه الذي حدثه عثمان الأذان الأول. نعم وشيخ وش اللي حدثه عثمان؟ الأذان حدث، يعني ما كان في أذان أول. كلام المؤلف الذي أحدث عثمان ما هو بزيادة أذان أول. أذان في نفس الأذان في نفس وقت الأذان. لكن قصدك إنه في الزوراء. إلى أن كثر الناس ما صار يبلغهم الأذان. ما هي مكبرات عندهم المؤذن الآخر. ونفس الوقت. يعني هذا اللي يفهم من كلام المؤلف. فرض التوقيت توقيت الأذان. طيب لعلنا نقف عند طيب خلونا نشوفها الان ما دام حضرت الاقامه نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.